تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين وإحلاله لغيره، فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين، فتبين أن أولى بالاحتياط منكم. وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء، فقال الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. وأما قولكم إن النكاح يدخل فيه العزيمة والاحتياط ويخرج منه بأدنى شيء، قلنا ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سببا يخرج به منه وأجن فيه. وأما ما ينصبه المؤمن عنده ويجعله هو سببا للخروج منه فكلا، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك الوعرة المسلك التي يتجاذب أعمة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم المزجاه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همه، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور. والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب الفاتح لمن أن بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا بكلمة واحدة. قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام مغضبا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وإسناده على شرط مسلم، فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد فذكره. ومخرمة ثقة بلا شك، وقد احتج مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه، والذين أعلوه قالوا لم يسمع منه وإنما هو كتاب. قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير فقال هو ثقة ولم يسمع من أبيه، إنما هو كتاب مخرمة، فنظر فيه كل شيء يقول بلغني عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول مخرمة بن بكير وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الدوري هو ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه. وقال أبو داود لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا حديث الوتر. وقال سعيد ابن أبي مريم عن خاله موسى ابن سلمة أتيت مخرمة فقلت حدثك أبوك؟ قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط إلى تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها، وهذه طريقة الصحابة والسلف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعلموا بها واحتجوا بها، ودفع الصديق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة إلى أنس بن مالك فحمله وعملت به الأمة، وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آل عمرو. ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض ويقول المكتوب إليه كتب إلي فلان أن فلانا أخبره، ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير، فإن الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ، والحفظ خوان والنسخة لا تخون، ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدا من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب وقال لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله، بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه. الجواب الثاني أن قول من قال لم يسمع من أبيه معارض بقول من قال سمع منه، ومعه زيادة علم وإثبات. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم سئل أبي عن مخرمة بن بكير فقال صالح الحديث. قال وقال ابن أبي أويس وجدت في ظهر كتاب مالك، سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعه من أبيه، فحلف لي ورب هذه البنية يعني المسجد سمعت من أبي. وقال علي بن المديني سمعت معنى بن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه. وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، وقال علي ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع منه الشيء اليسير. ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي ومخرمة ثقة انتهى. ويكفي أن مالكا أخذ كتابه فنظر فيه واحتج به في موطئه وكان يقول حدثني مخرمة وكان رجلا صالحا. وقال أبو حاتم سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت هذا الذي يقول مالك ابن أنس حدثني الثقة من هو؟ قال مخرمة بن بكير. وقيل لصالح المصري كان مخرمة من ثقات الرجال، قال نعم. وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن ابن عيسى عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. وفي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلاثة حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به وتفسير الصحابي حجة. وقال الحاكم هو عندنا مرفوع. ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة، ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة. قال تعالى ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 34. ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضا. فلو قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 بهذا اللفظ لكان 3 مرات فقط. وأصرح من هذا قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فلو قال أشهد بالله 4 شهادات إني لمن الصادقين كانت مرة. وكذلك قوله ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلو قالت أشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين كانت واحدة. وأصرح من ذلك قوله تعالى سنعذبهم 2 مرات، فهذا مرة بعد مرة. ولا ينتقد هذا بقوله تعالى نؤتها أجرها 2 مرات وقوله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم 2 مرات، فإن 2 مرات هنا هما الضعفان وهما المثلان وهما مثلان في القدر، كقوله تعالى يضاعف له العذاب 2 ضعف الأحزاب، وقوله فأتت أكلها 2 ضعف البقرة أي 2 ضعف ما يعذب به غيرها و2 ضعف ما كانت تؤتى. ومن هذا قول أنس انشق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أي 2 شقتين و2 فرقتين، كما قال في اللفظ الآخر انشق القمر 2 فرقتين. وهذا أمر معلوم قطعا أنه إنما انشق القمر 1 واحدة. والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان وبين ما يكون مثلين وجزئين ومرتين في المضاعفة. فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد، والأول لا يتصور فيه ذلك. ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة أنه قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهذا هو الطلاق المشروع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن وذكر أحكامها، فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه، وذكر الطلقة الثالثة وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع وسماه فدية ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم، وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة. وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة، وأنه إذا قال لها أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية ويلغو وصفها بالبينونة، وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة فقال تبين بذلك لأن الرجعة حق له وقد أسقطها، والجمهور يقولون إن كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها وبذلها العوض أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين، وهو جواز الخلع بغير عوض. وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض فخلاف النص والقياس. قالوا: وأيضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة، فإنهم كانوا يطلقون في المجلية بغير عدد، فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء ويراجعها، وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ففيه إضرار بالمرأة، فنسخ سبحانه ذلك بثلاث وقصر الزوج عليها وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتها، فإذا استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه، فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقة، وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث، فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده، فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته، وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة بل إنما ملك واحدة، فالزائد عليها غير مأذون له فيه. قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما شرعه، لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة إذ هو خلاف شرعه. ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا بائنا قط إلا في موضعين: أحدهما طلاق غير المدخول بها، والثاني الطلقة الثالثة، وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة، وهذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره، وهذا قول الجمهور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر، قالوا لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال أنت طالق طلقة لا رجعة فيها: أحدها أنها ثلاث، قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة وهي لا تنقطع إلا بثلاث فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني أنها واحدة دائمة كما قال، وهذا قول ابن القاسم لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض فملكها بدونه، والخلع عنده طلاق. الثالث أنها واحدة رجعية، وهذا قول ابن وهب وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس وعليه الأكثرون. فصل. وأما المسألة الثانية وهي الوقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، أحدها أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. الثاني أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابن حزم وحكي للإمام أحمد فأنكره وقال هو قول الرافضة. الثالث أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه قال الإمام أحمد وهذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة انتهى، وهو قول طاووس وعكرمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها ويقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق ابن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء. فأما من لم يوقعها جملة فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم والبدعة مردودة، وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنه لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم، وستأتي حجة هذا القول. وأما من جعلها واحدة فاحتج بالنص والقياس، فأما النص فما رواه معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصفداء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم، رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال نعم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أن ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها، ففعل، ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علمت، راجعها. وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا. قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قالت فقال طلقتها ثلاثا. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال فراجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. قالوا وأما القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة لأنها ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله سورة النور، وقوله ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، سورة النور. قالوا وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فلو قالوا نحلف بالله 50 يمينا إن فلانا قتله كانت يمينا واحدة. قالوا وكذلك الإقرار بالزنا كما في الحديث أن بعض الصحابة قال لماعز إن أقررت 4 رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعقل أن تكون 4 فيه مجموعة بفم واحد. وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها فلهم حجتان، إحداهما ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال له أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها جعلوها 1 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. الحجة الثانية أنها تبين بقوله أنت طالق فيصادفها ذكر 3 وهي بائن فتلغو. ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بال3 هو في حق المدخول بها وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين وموافقة القياس. وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى كما حكاه أبو محمد بن حزم وغيره، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية وحكوه عن جماعة من أهل البيت. قال الموقعون بال3 الكلام معكم في مقامين، أحدهما تحريم جمع 3 والثاني وقوعها جملة ولو كانت محرمة، ونحن نتكلم معكم في المقامين. فأما الأول فقد قال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه وجماعة من أهل الظاهر إن جمع 3 سنة، واحتجوا عليه بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يفرق بين أن تكون 3 مجموعة أو مفرقة، ولا يجوز أن نفرق بين ما جمع الله بينه كما لا نجمع بين ما فرق الله بينه. وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم يفرق. وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، الآية، ولم يفرق. وقال وللمطلقات متاع بالمعروف. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم يفرق. قالوا وفي الصحيحين أن عويمرا العجلاني طلق امرأته 3 بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بطلاقها. قالوا فلو كان جمع 3 معصية لما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته أو حين حرمت عليه باللعان، فإن كان الأول فالحجة منه ظاهرة، وإن كان الثاني فلا شك أنه طلقها وهو يظنها امرأته. فلو كان حراما لبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا في صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يدل على إباحة جمع 3 وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. قالوا في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها 3 ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته 3 فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة. وفي صحيح مسلم في هذه القصة قالت فاطمة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثة. فقال: صدق، ليس لك نفقة. وفي لفظ له قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثة وإني أخاف أن يقتحم علي. وفي لفظ له عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثة: ليس لها سكنى ولا نفقة. قالوا: وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: طلق بعض آباء امرأته، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، و997 إثم في عنقه. قالوا: وروى محمد بن شاذان عن معل بن منصور عن شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرآن الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله؟ أخطأت السنة. وذكر الحديث وفيه، فقلت: يا رسول الله، لو كنت طلقتها ثلاثة أكان لي أن أجمعها؟ قال: لا، كانت تبين وتكون معصية. قالوا: وقد روى أبو داود في سننه عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آلله؟ قال: آلله. قال: هو على ما أردت. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثة. قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة. قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. قالوا: وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق، والكلام فيه معروف، وقد حكى الخطابي أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس، وقد قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وإكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير. قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز ثلاثة وأمضاهن. وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن ابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه. وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبهه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئا فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل، يريد البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان. قالوا: فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت، بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة ثم نسخ ذلك. وقال ابن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين الألفاظ، كان يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد ولا يريدون به الثلاث. فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمه الثلاث. وقال الطائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الواحدة ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها، ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة وتتايعوا فيه. ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثة يوقعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة، فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع. وقال الطائفة: ليس في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجعل الثلاثة واحدة، ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه، ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقر عليه، ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث أبي الصحباء. قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعلم بسنته، فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب الذي لا يثبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل. انتهى الشريط 48 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 49.